هنا القاهرة. حقق حلم، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ ملك فرج. ملك عندك كم سنة؟ 14. وفي سنة كام؟ في الإعدادي. ملك موهبتك في إيه؟ التمثيل. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ هعمل مشهد دلوقتي. مشهد من حاجة معروفة ولا مشهد من حاجة أنت مثلتي فيها؟ لا، مشهد من حاجة مثلت فيها، من موضوع زواج المبكر وموضوع ختان الإناث. هنبتدي بإيه؟ الزواج المبكر. ماشي، يلا بينا. يا انا يا انا يا تعبني، يا انا يا انا يا هرني، الغسل هون عليا، يا انا يا انا يا مصارة يا قرفني، الغسل هون عليا يا مصارة، يا انا يا انا جرأة ولا انا مش عمالة انت عليكي، ما بترديش ليه؟ يا اخويا مالك خدتني؟ ما براح عليا شوية، انا مش عماله انادي عليكي من الصبح، ما بترديش عليا ليه؟ مفيش، كنت بروق. طب تعالي عشان عاوزك. استنى طيب يا اخويا لما اخلص اللي في ايدي. بقولك تعالي عاوزك دلوقتي. استنى يا اخويا، هي الدنيا هتطير. لا هتعوم. انت كمان بتهزر. نعم يا اخويا خير، عايز ايه؟ قولي لي بس الاول كده، انت عامله اكل ايه النهارده على العشاء؟ عامله رز. ما عملتيش مكرونه ليه؟ عامله ايه تاني؟ عامله ملوخيه. ما عملتيش سبانخ ليه؟ يا ربي. عامله ايه تاني؟ عامله فراخ. وما مش لحظه، هو انت مش كنت عايز موضوع برضه؟ اه بص، بس خالد ابن اختي جه طلب ايده من صور، وانا وقفت على طول. وي! الف الف الف نهار ابيض بجد. ايه ده، طلب ايده من ساره؟ دي هتطير من فرحه طبعا. نوافق يا ساره، يا ساره ماما تعالي حبيبتي، انت مش كنت عايزه روج ومكياج وهدوم وحاجات كتير قوي؟ قلت لها اه يا ماما. في ايه؟ مفيش. بصي بقى دلوقتي، خالد ابن عمتك جه وطلب ايدك واحنا وافقنا على طول. ايه ده، طلب ايدي ازاي يعني؟ انتوا وافقتوا وعادي كده؟ اه طبعا وافقنا، ده ابن عمتك. انت بتقولي ايه؟ عيشك عيشه حلوه وتروحي وتيجي ويبقى لك بيت وجوزك وكل حاجه. ايه ده ماما، بس انا مش موافقه. انت عارفه ان انا قدامي تعليمي ودراستي، وانا اصلا مش بفكر في الحاجات دي دلوقتي، وبعدين اصلا مش عايزه كده. يا بنتي انت بتقولي ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، انت كبرتي ولازم تتجوزي ويبقى لك بيت. يا ماما لا، يا ماما قلت لك مش هتجوز وما بفكرش في الحاجات دي ومش هعمل حاجه. انت هتمشي كلمتك عليا؟ انا راجل وانا اللي اقول الكلام ده في البيت، وكلمتي هي اللي هتمشي. ده كان المشهد الاولاني الصراحه. سخنتي في الاخر شويه يا ملك. بس يعني هو اوكي، انت بتأدي الكلام، بس اللي انا لاحظته ان الاصوات كلها شبه بعضها. وانت قلتي حتى في النص طلب ايده من ساره ولا مش عارفه قلتيها ازاي، فانا بقيتش فاهمه هو ده الست ولا الراجل ولا ايه اللي حصل. لكن تعبيرك عن الكلام حلو، وجيتي في الاخر ابتديتي تسخني شويه، فكويس. انت كنت عامله انهي شخصيه فيهم؟ انا كنت عامله شخصيه الام. طب بتعرفي تعملي الام لوحدها؟ أه، وارد على نفسي يعني ولا صعب؟ بس هو في شخصيه تاني برضو عامله فيها دور الام، بس حاجه برضو مميز الاصوات عن بعض. طيب نسمع. او ماشي اتفضلي. هو انا مش قلت لك 100 مره تروقي اوضتك؟ حلوه الزريبه اللي انت عايشه فيها دي. والله يا ماما، والله يا ماما انا دلوقتي حالا كنت رايحه اروقها. رايحه تروقيها ايه بس؟ ما هو باباكي اللي كان هنا كان عارف يربيكي وكان عارف ياخد موقف في الموضوع ده. جرى ايه يا ساره؟ جرى ايه يا ست جايب اخر الشارع كده ليه؟ مفيش، بنتك ولا عايزه تروق ولا عايزه تقضي لها مصلحه ولا عايزه تعمل حاجه خالص، وكله فوق دماغي فوق دماغي فوق دماغي. انا غلطت مع بنتك دي والصراحه ما بقاش عارفه اعمل لها ايه. طب البنت مش عايزه تروق، روق انت، روق اعصابك يا جميل. انت كمان بتهزر، اصلا انا كنت عايزك في موضوع. موضوع ايه؟ خير خير ان شاء الله. بص يا اخويا، دلوقتي امي كلمتني وقالت لي ان انا لازم اختن ساره، وانا هعمل بكلامها واختنها. البنت ما بقتش صغيره، البنت خلاص كبرت، والدكتور هتيجي لحد البيت، ولا هتروح ولا هتيجي. الكلام اللي انت بتقوليه ده لا طبعا، ما ينفعش، ما فيش عمليات، ما فيش الكلام ده هيحصل، البنت لسه صغيره. هو ايه ده يعني البنت لسه صغيره؟ انا امي امرت بامره لازم اعمل بامرها. وده بامرت ايه يعني؟ اللي امك امرت بامر وانت لازم تعملي بامرها؟ وامرت ان ستي عملت كده في امي، وامي عملت كده فيا، وانا لازم اعمل كده في بنتي دلوقتي بقى. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي انت مش خايفه على بنتك؟ انت مش عارفه مصلحتها فين يا ابني؟ ما هو زمان عملوا فينا كده وما حصلش حاجه خالص، يعني ناس زمان غير البنات دلوقتي يعني. ما هو ده العقل اللي لازم يحصل. انت نسيتي يا ام ساره اللي حصل فيكي زمان؟ ايوه انا افتكرت. لا يا اخويا بص بقى، انا مش هعمل في بنتي الحاجات دي خلاص. طب روحي يا ام ساره، نادي ساره وخليها تيجي تقعد معانا. حلوه جميله الاعمال هادفه. قولي لي بقالك قد ايه بتمثلي يا ملك؟ يعني حوالي بتاع سنه. مين اكتشف موهبتك؟ استاذ محمد كامل واستاذ معتز. بتعملي ايه عشان تطوري موهبتك؟ عامه كل ما بلاقي مسرحيه او حاجه جايه وبيعزوني فيها انا دايما بروح على طول، عشان دي حاجه بحبها ونفسي تكبر يعني وابقى حاجه وكده. انت بقالك سنه بس بتشاركي، فيعني كويس، حلو ان انت واصله للمستوى ده. انت يعني مخططه في المجال ده ان انت تكملي ازاي؟ يعني ليا حاجه تبدا صغيره كبيره كبيره كبيره شويه لحد ما ابقى حاجه يعني، وصل للي انا عايزاه في الاخر. حابه بعد ما تخلصي مدرسه تكملي في مجال التمثيل، ولا حابه تدرسي في كليه ايه؟ كنت حابه ان انا ادخل سياحه وفنادق او ادخل صيدله، بس لو دخلت سياحه وفنادق احول منها واطلع مضيف الطيران. يعني انت حابه تكملي التمثيل هوايه مش تدرسي؟ لا، او ادرس فيه يعني، لو جات لي الفرصه ان انا ادرس فيه ادرس فيه واكمل في التمثيل. طب بتحاولي تتابعي ممثلين الكبار، اعمال من اعمال مشهوره، بحيث ان انت تتدربي اكتر؟ يعني انا بتفرج عليهم متابعيهم قوي كده. بتحبي تتفرجي على مين؟ استاذ عادل امام طبعا يعني. ده يعني انا بتفرج على كل مسلسلاته وافلامه وكل حاجه يعني، ان شاء الله ابقى حاجه زيه برضه. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب وتطوري موهبتك وتبقي في المهنه اللي انت عايزاها، مضيف الطيران، وكمان تبقي متميزه في التمثيل. ممكن بقى يعني تفكري برضو ان انت تدرسي معهد سينما، تدرسي معهد مسرحية بعد الثانوي ان شاء الله باذن الله. انا مبسوطه ان انا اتعرفت عليكي النهارده. انا كمان برجو ليكي كل التوفيق، وان شاء الله تطوري موهبتك اكتر واكتر، ويكون في فرصه وتحضري معانا في لجنه التصفيات النهائيه لحقق حلمك، وان شاء الله المتخصصين يقولوا لك ازاي تطوري موهبتك اكتر واكتر. شكرا ان شاء الله. شكرا ليكي. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهم. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسملك والصعب يوم ينهزملك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية اهداء والحان اسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.